إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد خبيت بالنور طينته، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، آيات أمر من الرحمن قادمة، صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الميعاد وعن عاد وعن قرم، نور وبرهان وقرآن يتلى، بالخير قد أمر وعن الشر نهانا، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ومتابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تنقلنا بحضراتكم تكريما للفقيدة، عسى الله أن تكون برفقة الحبيب وبرفقة الصالحين في الجنة. آيات بينات والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله المقيم بقرية فرغان مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، يتلو علينا بما نزل من القرآن على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل

أحب إلى أبينا منا ونحن عبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يغل لكم وجه أبيكم. أرسله معنا أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا قال إن يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما وأوحينا إلينا تنبئنهم بأمرهم هذا لا يوسف عند ملكه وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما Oh. فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاء

ذا النور لما تجلت آيات الهدى وأدت زهور السعد خلدا وردا وسمعته أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد نورا ولحنا مخلدا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد وهكذا استمعنا لإدلال البينات والليل تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية فرغان مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة الشحات حامد ونعيم السنباطي المقيمين بلعز أمل فراشة الكبرى إدارة الحاج سعيد الباز المقيم بمحل الزمن أمل خدمة ممتازة إدارة الحاج فتحي عبد الحميد المقيم بمتعلي. أيها السادة شكر الله تعالى جميعا.